بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة. وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. فصل: والمحرمات من النساء الفروع وإن نزل، والأصول وإن ألون، فروع الأب والأم وإن نزل، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط. فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ويحرم من الرضاء ما يحرم من النسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، وأما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. وأما المحرمات بالصهر فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، وعلى أبائه وإن علوا، وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علون، وبناتها من غيره وإن نزل، وبناتها من غيره وإن نزل، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة. وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب. هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمنا على التأبيد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا. نعم، تقدم. قال: والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات السنة. وعلى الناس في الولائم، على الناس، على قال أهل العلم ظاهرة في الوجوب، يستعمل فيما يكون واجبا لكنها ظاهرة وليست صريحة. يقول: على الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. ها؟ طيب، نكمل. وإلى باقي الدعوات سنة، يعني أن التي تجب إجابته من الدعوات هي دعوة وليمة العرس، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله. وذهب أهل الظاهر إلى وجوب إجابة كل دعوة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجب، ولما ثبت في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره. وهذا يدل على قوله أو غيره يشمل جميع الدعوات، يشمل جميع الدعوات. ولا وهذا القول قوي، أعني أن سائر الدعوات كدعوة وليمة العرس، كدعوة وليمة العرس، لكن هذا مقيد بما تقدم من الشروط السابقة: ألا يكون على الإنسان ضرر. فلو قدر الإنسان خشي بإجابة الدعوات أن ينفتح عليه الباب وتضيع عليه الأوقات فله أن يمتنع. واعلم أن الدعوة حق للداعي، فإذا أذن لك الداعي سقطت، ليست حقا لله. يقول: وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. نعم، لأن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هو التجاوز في أمر مشروع في الأصل أو مباح، والتبذير هو بذل المال في المحرم. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمحرمات من النساء الفروع وإن نزلنا، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزلنا، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط. نعم، المحرمات ثلاثة أنواع، بل في الواقع خمسة أنواع كما يعني. الأول: محرمات بالنسب، وهن المذكورات في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء هم المحرمات من النسب، واضح؟ طيب، وذكر المؤلف رحمه الله ذكر ضابطين للمحرمات من النسب، وهذان الضابطان أحدهما فأخذ من قواعد ابن رجب، والآخر من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالأول: في قوله الفروع وإن نزلنا والأصول وإن علونا وفروع الأب إلى آخره، هذا ذكره ابن رجب في القواعد، أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وأصول وفروع أصله الأدنى مطلقا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. وهذا معنى قول المؤلف في هذا الباب. يحرم عليه الأصول، يحرم على الإنسان، يحرم عليه أصوله كالأمهات وإن علوا، وإن كانت ذكرا الآباء وإن علوا، أليس كذلك؟ نعم. طيب أصول والفروع البنات وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزل، وفروع أصله الأدنى، فروع أصله الأدنى، من أصله الأدنى؟ ها؟ الأب فروع، وهن الأخوات، ها؟ الأخوات مطلقا، وفروع ونعم وأصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى الأخوات، طيب وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، أصل الأعلى الجد والجدة، الجد والجدة فروعهم العمات والخلات لصلبهم فقط، بمعنى دون من تفرع منهم منهم، فبنت العم مباحة وبنت الخال مباحة، هذا الضابط. ولهذا قال المؤلف الفروع وإن نزلنا والأصول وإن علوا، أصول هو فروع، وفروع الأب والأم وإن نزل، وهن الأخوات وبنات وبناتهن، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، هذه فروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، هذا ضابط. الضابط الثاني قال فالقرابات كلهن حرام، جميع النساء القرابة يعني ما بينك وبينهم ولادة كلهن حرام، إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. وهذا الضابط مأخوذ من الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، أربع. إذن أن عرفنا المحرمات بالنسب، لدينا ثلاثة ضوابط: أولا ما في الآية الكريمة وهو واضح، ثانيا ما ذكره المؤلف أخذ من قواعد ابن رجب أيضا واضح، ثالثا ما ذكره أخذ من الآية الكريمة وهو معنى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أظن محرمات النسب واضحة. قال رحمه الله في الصنف الثاني من المحرمات ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول مؤلف رحمه الله في قوله ويحرم من الرضاع ما يحرم النسب أخذ هذه أو ذكر هذه الجملة نصا لحديث، وهكذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على النصوص الشرعية قدر الإمكان، يعني إذا كان النص واضحا ظاهرا فليأتي به، لأنه يستفيد حكما ودليلا، يستفيد الحكم والدليل، وهذا يستعمله العلماء كثيرا، يستعمله العلماء كثيرا. وذلك مر علينا في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة في الروض، قال المؤلف وإذا أقيمت الصلاة، عبارة زاد المستقر، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال الشارق رواه مسلم، مر علينا صاحب زاد المستقر، وإذا أقيمت الصلاة قال فصل، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا عبارة المات الشارح رواه مسلم، بس واضح، لأن هذا نص حديث. طيب يقول ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لعموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرضاع، حرم نظيرها من الرضاع. يقول من جهة الرضاع، والمؤلف سيذكر أحكام الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أي أن كل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرضاع، لكن هذا مشروط، يعني الرضاع مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تبارك وتعالى والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعليه فالرضاع ما بعد الحولين لا أثر له، فمن شرط تحريم الرضاع أن يكون الرضاع في الحولين للآية الكريمة، وهذا ما عليه الجمهور. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرضاع المؤثر ما كان قبل الفطام، ولو بعد الحولين، وأنه لا يؤثر إذا كان بعد الفطام ولو في الحولين. فالرضاع بعد الفطام غير مؤثر ولو كان في الحولين، وما قبل الفطام مؤثر ولو بعد الحولين. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. لا رضاع يعني لا رضاع محرم إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. طيب، وتقدم لنا في المسألة أن سلوك سبيل الاحتياط فيها غير ممكن في الواقع، غير ممكن. طيب، الشرط الثاني من شروط الرضاع أن يكون 5 رضاعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، رواه مسلم. وهذا صريح في أن المؤثر ليس 5 رضاعات، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله. والمسألة فيها أيضا فيها خلاف من العلماء، من قال إن الرضاعة مؤثر مطلقا قليلا كان أم كثيرا، وهو مذهب الظاهر استدلالا بالآية الكريمة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال والرضاع يصدق بواحدة. ومنهم من قال إن الرضاع المؤثر 3 لقول النبي عليه الصلاة، لمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فمفهومه أن ما زاد على المصتين والإملاجتين أنه محرم، فيقال دلالته على تحريم 3 دلالة مفهوم، ودلالة حديث عائشة دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. إذا عندنا شرطان، الشرط الأول أن يكون الرضاع 5 رضعات فأكثر، والشرط الثاني الزمن. فشرط تحريم الرضاع ما يتعلق بالزمن وهو إما الحولان أو الفطام، وما يتعلق بالعدد وهو أن يكون 5 رضعات. طيب، ونشترط، هل نشترط أن يكون اللبن لبن آدمية؟ نعم، اللبن آدمية. طيب، هل يشترط في تحريم الرضاع أن يكون اللبن تابع عن حمل، يعني نتاج عن حمل؟ لا يشترط، على الصحيح ليس بشرط، وإن كان على المذهب لا بد أن يكون تابع عن حمل، يعني نتج هذا اللبن عن حمل، فلو درت امرأة بكر فلبنها لا يحرم. طيب، يقول ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن. نعم، أحسن. حد الرضعة، اختلف العلماء في حدها على 3 أقوال، منهم من قال إن الرضعة هي أن يلتقم الثدي ثم يتركه، هي المصة، الرضعة هي المصة سواء ترك الثدي اختيارا أم اضطرارا، حتى لو ترك الثدي لتنفس فكل التقام يسمى رضعة. ومنهم من قال إن الرضعة هي أن يلتقم الثدي ثم يتركه اختيارا لا اضطرارا، وعليه فلو تركه لتنفس ثم عاد، أو أصابه شرق ونحو ذلك ثم عاد، فهي رضعة واحدة. إلى الخلاف بين القول الأول والثاني فيما إذا تركه اضطرارا، والقول الثالث أن الرضعة هي الوجبة وعليه فلا تحد بالتقام أو مص. فما دامت المرأة قد أمسكت هذا الصبي وألقمته الثدي فهي رضعة سواء طالت المدة أم قصرت. فلو قدر أن امرأة مثلا أخذت صبيا ووضعته في حجرها وصارت ترضع ثم ترك، نعم هذه رضعة. قام بعد ساعة ورضع هذه ثانية. لكن على القول على المذهب يتصور تحريم الرضاع في نصف دقيقة من الوقت، لأن الصبي تنفس خمس مرات خلاص يكفي. طيب، والقول الثاني الثالث هذا الذي أن الرضع المذهب بوجبة هو ما انتصر له ابن القيم رحمه الله واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي وهو الصحيح، ويرجح ذلك أنه إذا شككنا في التحريم أو عدم التحريم فالأصل عدم التحريم. يقول ويحرم من الرضاع ما يحرم من الأسد من جهة المرضعة وصاحبة اللبن، وأما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. نعم، تحريم الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع وبالنسبة للمرأة المرضعة. يعني انتشار الرضاع كيف يكون؟ نقول أما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها، في أصولها وفروعها وحواشيها. فأمهاتها أمهات للطفل الرضيع أمهاته، وآباؤها آباء للطفل الرضيع، وأخواتها أخوال للطفل الرضيع وهكذا، وأبناؤها إخوة للطفل الرضيع. فكأن هذا الرضيع أحد أبنائها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا بالنسبة للمرضع. بالنسبة للرضيع للطفل الرضع يقول التحريم ينتشر فيه وفي فروعه فقط دون أصوله ودون حواشيه. إذا ضابط التحريم انتشار التحريم بالرضاع، يقول أما بالنسبة للمرضعة فينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، وأما بالنسبة للطفل الرضيع فينتشر في فروعه فقط. وعليه فيجوز لأبي الرضيع أن يتزوج أمه من الرضاع، فيجوز لأبيه نسبا أن يتزوج أمه من الرضاع، ويجوز لأخيه نسبا أن يتزوج أمه من الرضاع، ويجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج أمه من النسب، ويجوز لأخيه من الرضاع أن يتزوج أخته من النسب، وهكذا. يعني لا علاقة، لا علاقة، واضح هذه؟ طيب، طيب بقي مسألة. لو كان لك أخ من الرضاع، ولهذا الأخ أخ من الرضاع آخر، فهل يكون الآخر أخا لك؟ يعني أخوك من الرضاع؟ فهم ولا لا؟ لو كان لك أخ من الرضاع، يعني رضعت من امرأة ولها ابن اسمه زيد، زيد أخوك من الرضاع، لزيد هذا أخ من الرضاع آخر، يعني زيد هذا رضع من امرأة أخرى ولها أبناء، فهل أبناء تلك المرأة يكونون إخوة لك؟ ها؟ لا، لأنك أنت ليس لك علاقة، فأخو أخيك ليس أخا لك، أخو أخيك ليس أخا لك. شلون أخو أخيك؟ لا، حتى من النسب أخو أخيك ليس أخا لك. هذا الرجل تزوج امرأة وأنجبت زيدا، مفهوم؟ طيب، طلق الرجل المرأة، الرجل تزوج والمرأة تزوجت، الرجل أتى بابن اسمه محمد والمرأة أتت بابن اسمه علي، الآن ما علاقة محمد بعلي؟ ليس بينهم علاقة. محمد يقول لعلي إنه أخو أخي زيد، أخوه. ولذلك يقال رجل زوج أخته من النسب لأخيه من النسب. هذه صورتها. اقلب، اجعل محمد أنثى أو اجعل علي أنثى. مفهومة هذه؟ عرفتها؟ فهمين يا من يصورها؟ عندكم في اندونيسيا موجوده؟ فهمتم الصوره؟ عرفت صوره المساله؟ صوره المساله رجل تزوج امراه، تزوج امراه وانجبت طفلا اسمه محمد، واضح؟ طيب طلقها المرأة هذه، تزوجت رجلا آخر وأنجبت طفلا اسمه زيد، والرجل تزوج امرأة أخرى وأنجبت بنتا اسمها فاطمة. الآن ما علاقة فاطمة بزيد؟ بينهما علاقة؟ لا، ما بينهما علاقة. طيب ما علاقة زيد بمحمد؟ أخوه من الأب. ما علاقة زيد بفاطمة؟ زيد بمحمد أخوه من الأم. ما علاقة زيد بفاطمة؟ أخته من الأب. هل يجوز لزيد أن يزوج أخاه محمدا لأخته فاطمة؟ نعم يجوز، حيث يجوز. وكذا يقول رجل زوج أخته لأخيه. فهم جوز؟ طيب الآن أما من جهة أقارب الأرض فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. طيب ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع؟ إذا ثبت الرضاع فماذا يترتب عليه من أحكام؟ يترتب عليه تحريم النكاح، تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية فقط. هذه الأحكام المترتبة على الرضاع، تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية. أما بقية الأحكام التي تثبت نسب كالإرث فلا إرث، النفقة لا تجب النفقة، الصلة لا تجب الصلة، أليس كذلك؟ إذا لا يثبت من الأحكام أو الأحكام المترتبة على الرضاع هي هذه الأربعة، تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية، لا يكون محرما. لكن لاحظوا إذا خشي، إذا خشي من الأخ من الرضاع فإنه يمنع، يمنع درءا للمفسدة، وذلك لأن الأخ من الرضاع ليس عنده، يعني من جهة أختي من الرضاع ليس عنده من الوازع والرادع كما عند الأخ من النسب. فإذا خشي أن هذا الرجل أو هذا الأخ من الرضاع أنه يخشى منه فتنة فإنه يمنع، لأن المسألة ليست مسألة وجوب. والآن نسأل الله، نسأل الله السلامة والعافية، يعني ربما بعض الإخوة من النسب يقع في المحرم لقريبة له لأخته أو ما أشبه ذلك، فما بالك بأخ الرضاع؟ ها زوج، شو زوج أي لا ما الرجح ما ينتشر، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يحرم، يعني أم زوجتك من النسب أم زوجتك من الرضاع ليست حرام. لو زوجتك رضعت من امرأة أمها من الرضاع ليست حراما عليك، وأمها من النسب حرام. الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم هذه من السهل، وإن كان الجمهور على أنها حرام. لبن الفحل قصدك؟ أي لبن الفحل، لبن الفحل ينتشر. فزوج المرضعة، زوج المرأة المرضعة ينتشر بالنسبة التحريم بالنسبة، فيكون أبا من الرضاع بشرط أن ترضعه خمس رضعات تحت حباله، لأنه قد ترضع رضعتين أو ثلاث وتطلق. إذا امرأة مثلا أرضعت طفلا ثلاث رضعات ثم طلقها الزوج وتزوجت بآخر ووطئه زاد اللبن وأرضعت، فهنا تثبت أمومة دون أبوة. وهكذا يصور ثبوت الأمومة من الرضاع دون الأبوة، أو ثبوت الأبوة دون الأمومة. ها اي نعم كالاب من النسب، كالاب من النسب، يعني عماته عمات الله، خالاته خالات الله، وهكذا. قل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. توفيت امراه وتركت امها وابنتها واولاد بنت، ماتت في حياه الام، فما نصيب هؤلاء الاولاد من ميراث جدتهم؟ طيب، توفيت امراه وتركت ام وبنت وأولاد بنت، أولاد بنت، ها ليس لهم شيء، فما نصيب هؤلاء الأولاد في من ميراث جدتهم؟ الأم لها كم؟ أم وبنت، الأم لها السدس والبنت لها النصف، والباقي إن وجد عاصف فله وإلا يرد. فتكون المسألة من ستة: للأم السدس واحد، ولل البنت النصف ثلاثة، فإن وجد عاصب فله الباقي وهو اثنان، يعني له الثلث، وإن لم يوجد ردت المسألة إلى أربعة. طيب، يقول: هل يشترط إذن والد الرضيع في إرضاع طفل غير ابنه الرضيع؟ نعم. السؤال: هل يشترط إذن والد، هل يشترط إذن والد الرضيع في إرضاع طفل غير ابنه الرضيع؟ هل يشترط إذن والد الرضيع في إرضاعه، يعني في أن ترضعه امرأة، أي أو المقصود؟ لا، السؤال هو صيغة السؤال تحتمل معنيين، تحتمل أولا أنه هل يشترط إذن والد الرضيع في إرضاعه، إرضاعه يعني مثلا إذا الأم أرادت أن ترضع طفلها عند امرأة، هل يشترط إذن الأب أو لا؟ ويحتمل وآخر السؤال أن المراد: هل يشترط إذن الزوج في إرضاع زوجته لطفل آخر؟ نقول: أما المسألة الأولى نعم اشترط رضاه، لأنه قد لا يرتضي، لأنه قد لا يرتضي ذلك، لا يرتضي ذلك لكون المرأة مثلا سيئة خلق أو نحو ذلك. ولهذا قال الفقهاء: كره استرضاع فاترة وحمقاء وسيئة خلق، لأن اللبن يؤثر على الخلق، الأكل الإنسان يؤثر على الأخلاق، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. وكذلك الزوج له أن يمنع زوجته من إرضاع ولد غيرها، ولد غيرها، إلا في حال واحدة: إذا تعين بأن لم يقبل ثدي غيرها، لأن هذا إنقاذ نفس من الهلاك. قال: هل يجب إذن والد الطفل الآخر الراضع الذي يرضع من امرأة غير أمه؟ خلاص الضمائر ما حاجة. إذا نقول: الرضاع لا بد من إذن إيش؟ والد الرضيع في الإرضاع، ولا بد من إذن زوجي المرضعة في ذلك. طيب، هذا يقول المستجير: هل الرضاع مرة واحدة يعتبر ولد من الرضاع؟ وإذا كان لا يعتبر، هل يجوز للزوج ببنت التي أرضعته مرة واحدة الزواج؟ الرضاع إنما يؤثر إذا كان خمس رضعات، خمس رضعات فأكثر في الحولين، الحولين، وأما ما دون ذلك فلا يثبت به التحريم عليه، فيجوز أن يتزوج بنت الذي أرضعته مرة واحدة، لأنها لأن الرضاع هنا لم يثبت. هل أفضل يعني المرأة ترضع طفلها يعني الرضاع؟ لا، الأفضل عدم، لأن الرضاع في الواقع يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط أدوات. الآن الرضاع قل في الناس، قل جدا ما أحد يقرأ، فليس كذلك إلا ربما في القرى والأرياف والأماكن البعيدة. ها؟ إيش ما فيه؟ لا فيه ما فيه. صح؟ إيه ولا لا حتى مع هذا يرضى. تدس بعضهم يتقصدون الرضاع. يعني لا في السابق كان الإرضاع مجاعة، الآن يرضعون للتحريم. فيه رضاع لكن قليل جدا. رضاع قليل. نعم. ها؟ ما ندري. ها؟ لا أنا أعرف يعني كثير. لا صح أترك لي ما ترضى، لكن فيه هناك تجلس وتجد مثل تجلس المرأة وعندها أختها وهي مثل تدر لبنا تأخذ الطفل وترضى تتقصد تحريمه تقول بخليه أنا أحب الولد هذا ودي يعني يكشف لبناتي ونحن ها؟ ومشكلة يحتاج إلى ضبط حقيقة الرضاع، يحتاج إلى ضبط. نعم. لا على الجمهور لا يؤثر. وإن شيخ الإسلام ينظر إن كان قبل الفطام أثر وإن كان بعده لم يؤثر. نعم. ها؟ إيه. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لا رضاع الكبير ما يؤثر. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن في الحديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. والحديث الآخر إنما الرضاعة من المجاعة. وفي الحديث الثالث ما لا رضاع إلا ما أنشز العظم أنشز العظم. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة فهي خاصة به ولا يمكن توجد أيضا لا يمكن توجد لأن تحريم التبني أو لأن التبني حرم. ادعوهم لآبائهم لكن الجمهور خصوصية عين والشيخ الإسلام يرى أنها خصوصية وصف لكن مؤدى واحد لأن الذي يقول خصوصية عين يقول لا يمكن أن يعد الحكم إلى غيره والشيخ الإسلام الذي يقول خصوصية وصف أيضا لا يمكن أن يعد إلى غيره لعدم وجوده. من؟ إيه؟ لا ما يقول رضاع كبير الحاجة. ها؟ إذا وجدت حال كحال سالم مولى أبي حذيفة وهل يمكن أن توجد حال كحال سالم مولى أبي حذيفة؟ أما مسألة نسبة جواز رضاع الكبير للشيخ الإسلام هذا غلط. كان يقول الشيخ الإسلام يرى جواز رضاع الكبير لا ويقول إذا وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة وهل يمكن توجد؟ لا يمكن لأن التحريم أقول لأن التبني حرم لأن سالم كانت قد تبنى وكان يدخل عليهم وينشق عليهم فقال أرضعيه تحرم يعني من ذكر شيخ الإسلام يمكن عنده مذهب الرضاع وبعض العلماء يرى تحريم الرضاع كبير لكن ضعيف ولذلك شيخ اللي يدلك على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو يدخل البيت قال الحمو الموت لو كان الحمو لو كان الرضاع الكبير يعثر لقلنا لا كان يقول الحمو يرضع والحمد لله. سؤال يرضى إيه نعم خروج من الخلاف لكن نحن نقول لا يؤثر والقول يعني بتأثيره قول شاذ ضعيف إيه لا شك لأنه لو رضع مثلا حرم عند بعض العلماء إذا كانت ثقة غير متهمة قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت مرأة أبي إيهاب قال كيف وقد قيل وأما إذا كانت متهمة لا تقبل. المهم عندنا قلت إذا بشرط أن يقبل قول المرأة في الرضاء بشرط أن تكون ثقة إيش غير متهمة. أما إذا كانت غير ثقة أو ثقة لكن يعني موثوقة لكن متهمة لا يقبل. لأن الآن الأصل صحة النكاح. النكاح ثبت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين. المهم عاد شيء ينظر. ها؟ إذا كان هناك قرينة مثل عداوة بغضاء نحو ذلك.